نعم. والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه والترتيب والتسليم. واجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها من جملة الأركان، والدليل على أنها ركن قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا فأمر الله عز وجل، قالوا فأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الوجوب، وسيأتي الكلام عليه. وسدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. وهذه الأدلة قالوا فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أنها واجبة، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها تدل على أنها ركن، لأنها ركن من أركان الصلاة، فعليه تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركنا، وإنما هي واجب من الواجبات، ليست ركنا وإنما هي واجب من إيش؟ من واجبات. واستدلوا بنفس الأدلة، لكن حملوا هذه الأدلة على أنها أمر واجب وليست ركنا من أركان الصلاة. والقول الثالث في هذه المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة مؤكدة وليست واجبة، سنة مؤكدة وليست واجبة. قالوا لأنه لا دليل على الوجوب، ليس هناك دليل يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن هناك دليل فإن الإيجاب، فإن القول بالركنية يحتاج إلى دليل. وغاية الأمر في قوله قولوا أو عرفنا أن نسلم عليك فقال قولوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الصفة والهيئة، والأمر بالصفة والهيئة لا يدل على وجوب الأصل، لا يدل على وجوب الأصل، كما لو قلت إذا أردت أن تتنفل فافعل كذا وكذا، فهذا لا يدل على وجوب صلاة النافلة، لا يدل على وجوب صلاة النافلة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها الشوكاني، يعني اختار هذا القول، القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست واجبة، اختاره الشوكاني وهو أقوى. ولكن مع ذلك الاحتياط ألا يدع الإنسان، لأن الإنسان إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه عند بعض أهل العلم لا تصح صلاته، وعند بعض أيضا يجب أن يجبر ذلك بسجود السهو إذا كان سهوا أو جهلا. يقول والترتيب، ترتيب هذا الركن الثالث عشر، الترتيب يعني بين الأركان، بحيث يأتي بالقيام ثم بالركوع ثم بالرفع منه ثم بالسجود ثم بالجلوس ثم بالسجود وهكذا. والدليل على وجوب الترتيب أمرا، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرتبا، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة مرتبة، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر. فذكر هذه الأركان مرتبة، فاجتمع في ذلك قوله وفعله، قوله وفعله، وهذا يدل على الركنية. وعلى هذا فالإخلال بالركنية بأن يقدم ركنا على ركن لا يجوز، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن كان سهوا وجهلا فإنه يجب عليه أن يراعي الترتيب فيأتي به وبما بعده. مثال ذلك إنسان هوى من القيام إلى السجود مباشرة، من القيام إلى السجود مباشرة، أسقط ركنين الركوع والرفع منه، فيجب عليه أن يأتي بما ترك وما بعده، يأتي بما ترك وما بعده، فيقوم ويركع ويرفع ويسجد، ولا يقول أكتفي بسجود الأول، لأن سجوده الأول كان عقب القيام ولم يكن عقب الركوع والرفع منه. وهكذا كل عبادة مرتبة إذا ترك الإنسان منها جزءا منها وجب عليه أن يعيده وما بعده لأجل أن يراعي الترتيب. يقول المؤلف رحمه الله والتسليم، والتسليم يعني من الصلاة، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والدليل على ركنية التسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان يختم صلاته بالتسليم، وكان يختم صلاته بالتسليم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كان التحريم ركنا كان التحليل ركنا لأنه مقابله، ولمواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذن التسليم ركن من أركان الصلاة. وقوله رحمه الله التسليم، إطلاق المؤلف رحمه الله يقتضي وجوب التسليمتين معا، أو ركنية التسليمتين، وأن الأولى ركن والثانية أيضا ركن، لقول والتسليم ولم يقل والتسليمة الأولى، فعلى هذا تكون التسليمتان كلاهما ركن، الأولى والثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى ركن والثانية سنة، وقيل إن التسليمتين ركن في الفريضة، وأما في النافلة فالثانية مستحبة، ولكن أقرب الأقوال إلى الصواب وجوب أو ركنية التسليم أو التسليمتين في كل صلاة، سواء كان فرضا أم نفلا. فعلى هذا التسليمتان ركن في الفريضة والنافلة لعموم وكان يختم صلاته بالتسليم، ولعموم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على التسليمتين. هذه أركان الصلاة. يقول رحمه الله وواجباتها، وسبق أن الواجب يشترك مع الركن في أن من تعمد تركه بطلت صلاته، وأما من تركه ناسيا أو جاهلا فإنه يجبره بسجود السهو. يقول التكبير غير التحريمة، لأن التحريمة سبق أنها ركن، فالتكبيرة الصلاة، تكبيرة الصلاة كلها واجبة إلا التحريمة. يقول التكبير غير التحريمة، وأما تكبيرة الإحرام أو التحريمة فهي ركن، إلا أنه يستثنى من تكبيرات، من قوله رحمه الله التكبير غير التحريمة، يستثنى من ذلك على المذهب تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنها سنة، فيكبر الإحرام، يكبر الإحرام وجوبا لأنها ركن، ويستحب أن يكبر بالركوع. فهمتم؟ إذن تكبيرات الانتقال، التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام واجبة، واجبة، كل التكبيرات واجبة، يستثنى من هذه التكبيرات إيش؟ تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا قالوا يستحب أن يكبر، يعني أنها سنة وليست واجبة. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذه التكبيرة، وقال إنه لا استثناء، وأن التكبيرات غير التحريمة واجبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما ركع، كان يكبر كلما ركع، ولا دليل على إخراج هذه السورة، أعني فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكع، ما في دليل على أنها سنة. وأما التعليل بأنه اجتمعت عبادتان من جنس في محل واحد فيكتفى بإحداهما على الأخرى، فهذا التعليل محل نظر، محل نظر. وجه النظر أن محل تكبيرة الإحرام هو القيام كذا، ومحل تكبيرة الركوع الهوي أو حال الهوي، فليس المحل واحدا، ليس المحل واحد، هذه محلها القيام وهذه محلها الهوي، فلا تنطبق عليها القاعدة اجتمعت عبادتان من جنس في محل واحد فيكتفى بإحداهما عن الأخرى. السبب أنهما ليستا في محل واحد، أن محل تكبيرة الإحرام القيام ومحل تكبير الركوع الهوي، فلا تنطبق عليها القاعدة، فلا تنطبق عليها القاعدة. وهذا القول قوي، أننا إذا قلنا بوجوب التكبير، وجوب تكبير الركوع، وأن التكبير الركوع واجب، فلا يستثنى من ذلك المسبوق، بل تجب في حق المسبوق كما تجب في حق غيره. وأما التعليل بأنهما عبادتان من جنس واحد فيكتفى بإحداهما عن الأخرى، فهذا التعليل محل نظر، ووجه النظر اختلاف المحل، اختلاف المحل. وهذا القول، يعني القول بوجوب تكبيرة الركوع في حق المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، هو وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختاره ابن عقيل وابن الجوزي، وهو أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب. طيب، يقول رحمه الله: والتسميع، التسميع أي قول سمع الله لمن حمده، أي قول سمع الله لمن حمده، وهذا في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال ذلك في مقابل سمع الله لمن حمده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، يواظب عليه، ولأن التسميع، التسميع بمثابة التكبير، التسميع انتقال من ركن إلى ركن فهو بمثابة التكبير، وإذا كان التكبير، وإذا كانت تكبيرات الانتقال واجبة فالتسميع كذلك. إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب التسميع: أولا قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فأمر بالتحميد في مقابل التسميع، وهذا يقتضي أن يكون واجبا. وثانيا مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وثالثا القياس على تكبيرات الانتقال، لأن التسميع في الواقع هو يقوم مقام التكبير، قائم مقام التكبير، فإذا كان التكبير واجبا فالتسميع أيضا واجبا. يقول رحمه الله: والتحميد، التحميد أي قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ودليله ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إيش ربنا ولك الحمد، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن التحميد في حق من؟ في حق الجميع، يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، لكن الفرق بينهما أن تحميد المأموم يكون حال رفعه، وتحميد الإمام والمنفرد عند عندما يستتم قائما، لأنه حال رفعه سيقول سمع الله لمن حمده، ولذلك تقدم مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ومأموم في رفعه يعني حال رفعه. إذن التسميع واجب في حق الإمام والمنفرد، ويكون حال الرفع من الركوع، والتحميد واجب في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، ويكون حال ليس يكون بالنسبة للمأموم حال رفعه، وبالنسبة للإمام والمنفرد إذا استتم قائماً.